بسم الله الرحمن الرحيم. من سلسلة بيئة نظيفة لصحة أفضل، مهرجان القراءة للجميع، مكتبة الأسرة 2007، كتاب التصحر، تأليف مهندس فتحي صالح، رسوم زكريا عبد العال. المقدمة: البيئة هي كل ما يحيط بالإنسان من مؤثرات خارجية وداخلية، وهي تضم المساحات التي نعيش فيها من منزل ومكان عمل، والهواء الذي نتنفسه ليساعد الجسم في القيام بعملياته الحيوية، والماء الذي نستخدمه في كثير من الاحتياجات، وأيضا الشوارع المحيطة بما فيها من مارة وسيارات أو أشجار ومزروعات، إلى جانب المؤثرات غير المباشرة نتيجة السلوكيات البشرية. في بعض الأحيان يكون للبيئة تأثير مباشر على الصحة، وتكون أحد عوامل الإصابة بأنواع معينة من الأمراض، وفي أحيان أخرى تؤثر البيئة على الناحية النفسية، فيتسبب ذلك في حدوث أمراض من نوع آخر مثل الاكتئاب والأرق وما يماثلهما. وقد تكون المشكلات البيئية خارجة عن إرادة الإنسان، ولكن ما يهمنا هو أن نحاول الابتعاد عن أي أعمال تؤدي إلى مشكلة بيئية، ونسعى من جانبنا أن نخفف من وطأة الأضرار التي تسببها الحالات الموجودة خارج سيطرة الأفراد. ولهذا فإننا نقدم هذه السلسلة لأبنائنا الصغار لكي يتعرفوا على بيئتهم ومشكلاتها، ويحرصوا على حمايتها من أجل حماية أنفسهم وحماية بلادهم، لأن المستقبل ينتظر منهم جهودا ضخمة لا يقدر عليها إلا الأصحاء. المؤلف: الراعي الجائر. في أحيان كثيرة يلجأ الناس لأعمال الرعي في المسطحات الخضراء المجاورة للمناطق الصحراوية، فإذا كان الرعي جائرا أدى ذلك إلى إزالة الغطاء الأخضر الذي يغطي سطح الأرض، فتتحول إلى رمل متحرك لتنضم هذه البقعة إلى المناطق الصحراوية المجاورة، ومع الوقت تضيق الرقعة الزراعية وتزداد مساحة الصحراء. الصيد الجائر. تتعرض كثير من الحيوانات والطيور لنقص العدد وربما للانقراض نتيجة أعمال القنص والصيد التي يقوم بها بعض الناس بدون مراعاة الأصول اللازمة لحمايتها. الاحتباس الحراري. الدفيئة هي ظاهرة تعطي تأثير البيوت الزجاجية الصوب، حيث تحجز الحرارة والإشعة في المنطقة القريبة من سطح الأرض وتمنع صعودها إلى أعلى، فترتفع درجة حرارة الأرض وتزيد عملية تبخر الماء، ويؤثر ذلك على الإنتاج الزراعي وتزداد المساحات البور. التعدي على الغابات. استخدم الإنسان أشجار الغابات في الصناعات الخشبية وأعمال النجارة بدون تنظيم، فكانت النتيجة نقص المسطحات الخضراء واتسعت الصحراء وضعفت البيئة. تأثير الأمطار الحمضية. أدى سقوط الأمطار الحمضية المحتوية على غازي ثاني أكسيد الكربون وثاني أكسيد النيتروجين فوق غابات ومزارع الدول الصناعية إلى القضاء على مسطح زراعي قدره 32 ألف هكتار وانضمامه إلى المسطح الصحراوي. كما أدت هذه الأمطار الحمضية إلى تآكل المعادن والمباني، وحدثت انهيارات لمجموعة من الكباري. تأثير التربة بالحرب البيولوجية. تلجأ بعض الدول القاسية إلى القضاء على زراعات دول أخرى من خلال إنزال حشرات تحمل أمراض بكتيرية لتنتشر في الزراعات المختلفة فتتلفها، بهدف تقليل المسطحات الخضراء. تجفيف الملاحات. تتسع مسطحات الماء الضحلة المسمى ملاحات، وتحتل حيزا كبيرا من الأرض القريبة من مصدر المياه العذبة المستخدمة في الزراعة، ومن الممكن ردم جزء من هذه المسطحات واستخدامه في الزراعة. انقراض الحيوانات. يتناقص عدد كبير من أصناف الحيوانات والطيور والأسماك حتى تصبح نادرة الوجود، وذلك بسبب عدم اتباع القوانين المنصوص عليها لحماية مثل هذه المخلوقات، فيختل التوازن البيئي. ومن الحيوانات التي تعاني من هذه الأزمة الغزلان والشمبانزي والغوريلا والتماسيح والحيتان والبغبغاء وغيرها. المحميات الطبيعية. نظرا للخوف من انقراض بعض المخلوقات، فإن الحكومات تلجأ إلى إنشاء ما يسمى بالمحميات الطبيعية لكي تحمي الأماكن التي تتعرض للاعتداءات البشرية، وكذلك حماية الحيوانات الصغيرة من اعتداءات رفاقها الكبيرة. وتعمل الدولة على توفير المكان والغذاء المناسبين لاستمرار حياة مثل هذه الأنواع حتى تحافظ على النوع ويستمر التوازن البيئي. تأثير التربة الزراعية بالمبيدات. يؤدي استعمال بعض المبيدات الكيميائية إلى الإضرار بأنواع معينة من النبات، حيث تسبب توقف التمثيل الغذائي، فتكون النتيجة أن يموت النبات وتتأثر الرقعة الزراعية. تأثير الحروب على المسطحات الخضراء. في بعض الحروب تستخدم الدولة المعتدية مبيدات كيماوية لإبادة المزروعات، وقد أدى ذلك إلى إبادة كثير من الغابات، وجعلت الأشجار تبدو كأعواد جافة ليس بها أي أوراق خضراء. حرق الغابات. لم تستطع بعض الدول أن تحافظ على مسطحاتها الخضراء، فأشعلت النيران في أشجار الغابات الطبيعية لأغراض الصناعة أو السكن، فقضت عليها لتحدث خللا في التوازن البيئي. تآكل التربة. يحدث تآكل للتربة نتيجة أكثر من سبب. قد يكون الرعي الجائر أو الأعاصير، فتنجرف الطبقة السطحية وتتحول إلى رمال وتصبح غير قابلة للاستزراع. تجريف التربة. يقوم البعض بإزالة الطبقة السطحية من التربة الزراعية لاستخدام الطمي الناتج في صناعات الطوب والخزف وأغراض أخرى، ولكن ذلك يضعف التربة ويقلل الإنتاج، وإذا زاد التجريف فإن الأرض تتعرض للبوار. تآكل الشواطئ. عندما يتلوث الماء نتيجة إلقاء المخلفات الكيميائية سواء كانت حمضية أو مواد معدنية صلبة، فإن ذلك يؤثر على المسطحات الخضراء الموجودة على الشاطئ ويحدث انهيار للتربة في هذه المنطقة. سوء استخدام الماء. يتعرض الماء للإهمال وسوء الاستخدام، فتنقص كميته وتصاب الأرض بالعطش، فيموت الزرع وتقل المساحة الخضراء. فيجب مراعاة المحافظة على الماء واستخدام الطرق العلمية من أجل استخدام اقتصادي للماء، سواء في ماء الرعي أو مياه الشرب. تثبيت التربة. عندما تتعرض بعض المسطحات الخضراء إلى هجوم العواصف المحملة بالرمال، فيتأثر النبات ويموت الزرع، فإنه يجب حماية مثل هذه المناطق بمزيد من زراعة الأشجار وتدعيم التربة بجذور قوية لكي تتحمل العوامل الجوية. استزراع الصحراء. الاهتمام بإنشاء المجمعات السكنية والزراعية في الأراضي الصحراوية يشجع على زيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات العملاقة التي تقوم بها بعض الدول. تم بحمد الله. كنا مع كتاب التصحر من سلسلة بيئة نظيفة لصحة أفضل، تأليف مهندس فتحي صالح، رسوم زكريا عبد العال.